وفي أسباب أخرى. فالمقصود من هذا الكلام كله هو أن التغيير الذي يحصل في الفرد، في الأسرة، في المجتمع، في الدولة، في العالم، والتغيير هو تحول من الباطل، من الحق إلى الباطل، أو تحول من الباطل إلى الحق، أو تحول من درجة دنيا من الحق إلى درجة أعلى، أو تحول من الباطل من درجة دنيا إلى مرتبة عليا، أو العكس. هذا سيأتي في بيان أنواع التغيير. فمن هذا يتبين لنا أن التغيرات الموجودة في العالم ناشئة عن أسباب، وما ذكرته لكم جملة، ما ذكرت لكم جملة من الأسباب. هذا منتهى درس هذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائه وطلقائه من النار، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان في أسئلة هذا يسأل يقول: هل الصلاة في بقية مساجد مكة مثل الصلاة في المسجد الحرام 100,000؟ نعم، إذا كانت داخل حدود الحرم. رجل يدافع عن القبور والمشعوذين، وقد تم النصح له من قبلنا ولكن دون جدوى، ولكن ذهب هو والإخوة، ذهب الإخوة إليه وقال إنه تحسن، فهل إذا دعانا لزيارته إلى منزله هل نجيب؟ الشخص عندما يكون مستقيم يكون الاتصال به طيب، ويكون جليسا صالحا. وإذا كان مقيما على المعاصي ولا يمتنع عنها فيكون جليس سوء، وهذا من شياطين الإنس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وهذا يقول: في التشهد الأول فضيلة الشيخ في التشهد الأول أطلت ولكن لم أعمل شيئا، فقيل لي سبحان الله فذكرت هل علي سهو؟ لأن أنت ما زدت شيء، أنت عقدت العزم على أن تسلم وأطلت الجلوس، من لأن إطالتك الجلوس بيان لمن طوى عليه قلبك، ولهذا تسجد للسهو. أملك قطعة أرض ولم أقصد بيعها ومتردد في ذلك، إلا أني وجدت بيعة صدفة دون سمسار. إذا كان الإنسان عنده أرض متمايسر الله القيمة اللي تناسب يبيعها، هذا تجب عليه الزكاة في جميع السنوات. زوجتي من أول حملها لا ترغب في عمل البيت، بل تكره أولادها وزوجها أيضا، هل يحق لي وهي راغبة يعني إسقاط الحمل؟ لا يجوز يا أخي، تزوج زوجة ثانية ولا حملت المرأة اللي تكرهك وتكره البيت وتكره الأولاد، خلها على جهة والحرمة الثانية هذه تخدمك وتقوم بجميع حقوقك حتى تضع المرأة الأولى. لأن الله لو حرم التعدد كثرت الاعتراضات، لكن من رحمة الله وإحسانه على خلقه أن جعل التعدد، لأن هذا فيه توسعة بالنسبة للنساء، لأن الرجل عندما يتزوج زوجتين أو ثلاث يقوم بالنفقة والكسوة والسكنة والإحسان إلى غير ذلك من الوجوه، هذا من نعم الله على المرأة ومن نعم على الزوج من ناحية القيام بالخدمة. قالت لي زوجتي في يوم من الأيام، والله ما أدري وش هالكتابة هذه، أدري والله ضعيفة الكتابة، ما نصيحتكم لمن يقرأ القرآن ويقرأ في السنة ويجد بعض النصوص تحمل أمرا وقد قال السلف بخلافه، فيقول أكتفي بفهمي ولا أرجع إلى فهم أحد؟ فيها واحد ركبت معه في سيارته من أجل إلقاء محاضرة في مسجده، فسألني قال أنا أشكل علي ثلاث مسائل في الفقه، ولا شاب توه، قلت أشكل عليك ثلاث مسائل في الفقه، وش الدراسة اللي عندك؟ قال أنا أحمل الكفاءة. فيحمل الكفاءة ولا أشكل عليه إلا ثلاث مسائل. وفي بعض الشباب عمره 15 سنة يقول هذا الحديث لم يصح عندي، يعني جعل نفسه إمام المحدثين وهو تو الرضاعة في رضاعة العلم، وشخص آخر يقول على المنبر أخرجه البخاري وصححه الألباني، يعني ما اكتفى بتصحيح البخاري. أنا جاي من هالنماذج أن الشخص يتكلم في العلم وليس من أهله، فصاحبك هذا من هذا النوع، صاحبك هذا من هذا النوع، لأن الشريعة لها أو لفهمها وسائل، فالقرآن والسنة هما مصدر التشريع، لكن الله سبحانه وتعالى يسر وسائل لفهم القرآن والسنة، والشخص إذا توفرت لديه هذه الوسائل ما فيه مانع أن يعني يختار لنفسه من فهمه أو من فهم غيره. فمثلا أذكر لكم جملة من الوسائل حتى يتبين الأمر: علم اللغة، علم المفردات، وعلم التصريف، وعلم الاشتقاق، وعلم فقه اللغة، وعلم النحو، وعلم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع، وعلم أصول الفقه، علم أصول الفقه. هذه كلها مشتركة بين القرآن وبين السنة، وفيه وسائل خاصة بالقرآن وفيه وسائل خاصة بالسنة. فمن أراد أن يدرس القرآن احتاج إلى 15 علما من أجل أن يستعين بها على فهم القرآن، والسنة مبينة للقرآن، السنة مبينة للقرآن، لكن يأخذ شهادة كفاءة، يأخذ شهادة ثانوي، وبعد ذلك يضع نفسه مجتهد مطلق. فصاحبك هل أن تسأل عنه من هذا الجنس؟ خلوك خلوها معك وعطني على واحد. وهذا يسأل يعني يقول يسأل عن سجود التلاوة، الواحد يسجد شرق ولا يسجد شمال ولا يا أخي سجود التلاوة يسجد الإنسان للقبلة، إيش هل هذا صاحب كل أنت أعطيتنا هذا. هذا يقول: كنا دائما نذكر الله بعد كل تسليمة من صلاة القيام. الأمر في هذا سهل، ورفع أيدينا في وقت القنوت هذا ما في مانع. الحقيقة طلع شباب مساكين، يعني اللي سنة مثل الشمس يجعلونها بدعة. واحد من هالايام يسأل يقول: وش الاصل في عمره يمكن 15 سنة او 16 سنة، وش الاصل في تحديد المسعى؟ قلت انا: كم عمرك؟ انت مولود في عصر الرسول وعشت الى الان حتى تسأل هالسؤال؟ عمره 17 سنة 18 سنة يقول: وش الاصل في تحديد المسعى من ناحية العرض ومن ناحية الطول؟ هذا سؤال ان يسأل شخص أمر مستقر له الآن 1400 سنة وزيادة، يعني دخل في القرن 15، ومع ذلك يسأل واحد يجي في القرن 15 ويشوف الأصل في هذا؟ هذا من الجهل، هذا ما يقرأ يا أخي. دعني وضحوني الكتابة بس. امرأة قادمة للعمرة ولم تحرم من الميقات يلملم، والسبب هو الدورة الشهرية، ماذا عليها؟ هي بالخيار، إما أن تحرم من مكة وتذبح شاة توزع على فقراء الحرم، أو أنها بعد الطهر ترجع إلى يلملم وتحرم منه وتأتي وتؤدي العمرة وليس عليها شيء. ما حكم الذي يقوم بأكثر من عمرة واحدة بعد أن يأتي؟ هذا جزاه الله خير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين العمرة والعمرة. وهذا يسأل عن وش الفرق بين إبليس والشيطان. إن الشيطان لكم عدو، فهو الأصل، لكن ذريته الله أعلم، يعني ما لا يعلم عددها إلا الله. ولهذا كما ذكرت لكم قبل قليل ما فيه واحد من بني آدم إلا ومعه ولد من أولاد إبليس، وظيفته إنه يضله عن السبيل، هذه الوظيفة. هل من صلى ركعة يعتبر خارج؟ بعض الإخوة يذكرون ينكرون على من صلى ركعة، فما هي فضيلتكم؟ هو لو صلى الإنسان ركعة واحدة كما فعل عمر رضي الله عنه فإن ركعته صحيحة، لكن ما يصح الإنسان ينكر وهو لا يعلم، يعني هو في الإمكان إنه يقول والله أنا ما عندي علم، هذا معقول، لأن فيه فرق بين كونك تحرم الشيء وتجزم أو تقول والله أنا ما عندي علم من هذا الشيء، أو العلم الذي عندي هو كذا. ولهذا الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذا يقول حكم فوائد البنوك الإسلامية. إذا كانت البنوك تتعامل تعامل شرعي ففوائدها ما فيها شيء، لكني أنا ما أدري عن تعاملها. وهذا إذا قال الله لا يسلط علينا، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق أخرجها من البيت، يروح للمحكمة. وهذا يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يأخذ راتبا شهريا إذا كان راتبه لا يكفيه طول السنة؟ لأن بعض الناس يستلم راتب 1000 ريال و1500 ريال و2000 ريال ويكون عنده مجموعة من الأولاد أو ما إلى ذلك. أنا أذكر واحد سائق يعني راتب السائق معروف، ومتزوج 4 زوجات، هذا يقول انه بالكويت، ويقول هل يجوز أن أصلي القيام والتراويح عن طريق تشغيل التلفاز، يعني بيشغل التلفاز في الكويت ويبي يقتدي بإمام الحرم المكي ولا إمام الحرم المدني؟ لا يا أخي، هذا لا يجوز. ما حكم من أحدث في الشوط السابع في الطواف؟ إذا كان إنه نفل ما يلزمه الإعادة، أما إذا كان للعمرة أو كان للحج فإنه لا بد من الطهارة. وإذا توضأ يبدأ من الأول ما يبدأ من الأخير. قالت لي زوجتي كلمة مخلة بالأدب، لا يصح للزوجة أن تقولها للزوج، فغضبت غضبا شديدا فحلفت عليها بالطلاق، لو قالتها مرة أخرى سأطلقها، ماذا أفعل إن قالتها؟ إذا قالتها تروح للمحكمة أنت وياها. هذا يقول متى يعتبر الأخ أخا في الرضاعة؟ إذا رضع 5 رضعات في الحولين صار أخ من الرضاعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.